الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه عن صفة الحج والعمرة أن الإنسان بعد رمي الجمرات والحلق أو التقصير يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، قال رحمه الله: الذي هو ركن. والطواف في الحج منه طواف ركن، ومنه طواف واجب، ومنه طواف مستحب. فما هو الطواف الركن، وما هو الطواف الواجب، وما هو الطواف المندوب أو السنة؟ تفضل. شيء الإفاضة ركن، والوداع واجب، وش السنة؟ طواف القدوم. إذن عندنا طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، وطواف القدوم سنة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، وبهذا يحصل التحلل الثاني. ثم ذكر بعد ذلك في الفصل الذي بعده أن الإنسان يرجع بعد طوافه وسعيه إلى منى، فيصلي فيها الظهر يوم النحر، ويبيت بها 3 ليال، ويرمي الجمرات. وبين أن رمي الجمرات واجب ب7 حصيات، وأنه لا يجزئ إلا في النهار بعد الزوال. إذن عندنا وقت رمي الجمرات، وقت رمي الجمرات متى يبدأ؟ أو خل نعبر بعبارة أعم فنقول: وقت رمي الجمرة متى يبدأ ومتى ينتهي؟ كل أنواع كل الجمرات لا يجزي إلا بعد الزوال. نعم، عندنا الجمرة، جمرة العقبة التي ترمى في يوم النحر، فهذه يبدأ وقتها متى؟ بعد الزوال؟ لا، السنة أن يرمي قبل الزوال. متى يبدأ الوقت؟ نعم، يبدأ الوقت من منتصف الليل في ليلة مزدلفة، ليلة العيد، غدا يكون العيد، فمن منتصف الليل يبدأ وقت الرمي ويستمر حتى غروب الشمس، فلا يصح الرمي بعد غروب الشمس على المذهب. واضح؟ طيب. وأما الجمرات 3 في أيام التشريق فيبدأ الوقت متى؟ يبدأ بعد الزوال إلى غروب الشمس، خلاص، فلا بد أن يرمي قبل الغروب. واضح؟ وإن غربت الشمس ولم يرمي، عليه دم ولا ما عليه دم؟ يقولون: لا، ما عليه دم، لكن يؤخر الرمي فيجمعه في اليوم الثاني، ولهذا يجوز عندهم في الرمي جمع التأخير بأن يرمي الجمرات 3 كلها في اليوم 3. نعم. ثم ذكر بعد ذلك طواف الوداع وأنه واجب على كل من أراد الخروج من مكة، ويسقط عن الحائض والنفساء. ثم ذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، فيسلم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو، ويحرم الطواف بها. فهذه الزيارة هي الزيارة الشرعية التي لا يكون فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيها طواف بقبره عليه الصلاة والسلام، فهذا من المحرمات كما قال المؤلف. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه يحرم الطواف بغير الكعبة إجماعا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى صفة العمرة، وأن العمرة صفتها أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. إذن الإحرام بالعمرة على مراتب: من كان داخل الحرم فيحرم بها من الحل، المقصود بالحرم هنا حرم مكة، وأما غيره فإما أن يكون دون المواقيت فيحرم من دويرة أهله. وهل المراد بدويرة أهله أنه لا بد أن يحرم من داره؟ بمعنى لو أحرم من المسجد المجاور للبيت يصح أو لا؟ لو أحرم من بيت الجيران تواعد مع جاره أو تواعد مجموعة يجتمعون في مكان في البلد ويحرمون منه، يجزئ ويصح ولا عليهم دم؟ نقول يصح ذلك، ولعل مرادهم، قد ذكر هذا بعض أصحاب الحواشي، أن المراد بذلك يعني البلد، المراد به بلد البلد، فلا يحرم بعد خروجه من البلد بل يحرم من بلده. نعم. وإن كان من أهل المواقيت فإنه يحرم من الميقات، ولا بأس بتكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، وهي في غير أشهر، هذه الكلمة لا شك أن فيها سقط، يقول وهي في غير أشهر وفي رمضان أفضل. شوف لنا وش الكلمة الساقطة يا شيخ. نعم، وهي في غير أشهر الحج، وهي في غير أشهر الحج وفي رمضان أفضل. بعدما سرد المؤلف رحمه الله صفة الحج بشكل مجمل، ذكر فيه الواجبات والسنن والأركان، فصل الأركان من الواجبات من السنن، فقال: أركان الحج أربعة: إحرام وهو نية الدخول في النسك، ووقوف، والوقوف هنا يراد به إيش؟ الوقوف بعرفة، وليس المراد بالوقوف بعرفة حقيقة الوقوف الذي هو ضد الجلوس، وإنما يراد به المكث أو الوجود في عرفة. الثالث: الطواف، والمراد به طواف الإفاضة، والسعي وهو سعي الحج. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات إن كان من أهل المواقيت، والوقوف بعرفة نهارا، والوقوف بعرفة عفوا والوقوف بعرفة ليلا، هذا هو الثاني. قال: ووقوف من وقف نهارا إلى الغروب، يعني الشخص إن كان قد وقف في النهار فيجب عليه أن يبقى حتى يحصل له جزء من الليل. الثالث: المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله. فما هو القدر المجزي في المبيت بمزدلفة؟ أن يبقى إلى نصف الليل إن كان قد جاء قبل نصف الليل، وإن جاء بعد نصف الليل أجزأه المرور. والرابع: نعم، المبيت بمنى ليالي التشريق، والرمي مرتبا يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، عفوا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. وأما أركان العمرة فهي إحرام من الطواف والسعي، وواجباتها الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. والمسنون هو ما سوى ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة، مثل المبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاتباع ونحو ذلك. طيب، ما الفرق بين الركن والواجب والسنة؟ نقول: من ترك ركنا لا يتم الحج إلا بالإتيان به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فليس عليه شيء. ثم ذكر المؤلف حكم الفوات والإحصار. والفوات أن يأتي الإنسان إلى الحج فيفوته الحج. كيف يفوته الحج؟ نقول: يفوته الحج بأن يطلع الفجر، أي فجر؟ فجر العيد ولا فجر عرفة ولا فجر؟ فجر العيد. إذا طلع الفجر يوم العيد فقد فاته الحج، يعني إن طلع الفجر وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، وحينئذ عليه أن يتحلل بعمرة، ولكن هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وعليه كذلك الهدي إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط تحلل مجانا وليس عليه شيء. نعم. ثم ذكر أن من فاته الحج أيضا عليه قضاء الحج من العام القادم. وأما الإحصار فهو أن يمنع الإنسان من البيت، فمن منع من البيت فإما أن يكون قد اشترط فحينئذ يتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه يذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وحل، وليس فيه إطعام. ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمره، يعني إن منع من الحج كله من مكة كلها فهذا عليه إيش؟ الهدي، لأنه ما نستطيع أن نقول عليك عمره. وأما إن منع من عرفة فقط فإنه يذهب إلى مكة ويعتمر ويتحلل. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في باب في كتاب الحج، لأنهم ذكروا في كتاب الحج 3 مناسك: الحج والعمرة والذبائح، وذكروا في الذبائح الأضحية والعقيقة والهدي. أما الهدي فمنه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. الهدي الواجب هو هدي المتمتع والقران، وما سواه فإن الأصل أنه يستحب للإنسان أن يهدي إلى بيت الله عز وجل ولا يجب عليه ذلك. وأما الأضحية فهي التي تذبح في العيد، وفيها مسائل: المسألة الأولى أجناس الأضحية، أجناس الأضحية، فالأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم ولا تكون من غيرها. أما بالنسبة للإبل فيشترط فيها أن يكون لها 5 سنوات، وأما البقر فيكون لها 2 سنين، وأما الغنم فيكفي أن يكون لها 1 سنة إن كانت من الماعز، وإن كانت من الضأن فيكفي 6 أشهر. ثم ذكر أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأن البدنة والبقرة تجزئ عن 7، نعم، إذا ذبحت عنهم. ثم ذكر العيوب التي تمنع من إجزاء الأضحية، وهي العوراء والهزيلة والعرجاء وذاهبة الثنايا وأكثر الأذن والقرن. طيب، صفة الذبح: إن كان المذبوح من الإبل فالمستحب فيه النحر، وإن كان من الغنم والبقر فإن المستحب فيه هو الذبح. وذكر المؤلف رحمه الله صفة الذبح. نعم. وأما وقت الأضحية وكذلك الهدي، هدي النذر أو المتعة أو القران، فيبدأ من بعد صلاة العيد ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم 12 من ذي الحجة، على مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم، وبعض العلماء يرى أنه يستمر إلى 13، وأما المذهب فما ذكرناه. هذا بالنسبة للأضحية. الأضحية سنة ولا واجبة؟ الأصل أن الأضحية مستحبة وأنها سنة مؤكدة، ولكن إذا عين الإنسان أضحية تعينت. فلو أنه اشترى بعيرا أو شاة وقال هذه أضحيتي، أو كانت عنده وقال هذه أضحيتي، فإنها تتعين ولا يجوز له حينئذ أن يترك التضحية بها. طيب، هل يجوز أن يبدلها بغيرها؟ ليس له أن يبدلها بغيرها إلا إذا أبدلها بخير منها. ويترتب على هذا، يعني أنها تتعين بالتعيين، مسائل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضها في هذا الباب. ثم ذكر مسألة وهي أن 10 من ذي الحجة إذا دخلت والإنسان قد عزم على الأضحية فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا إلى أن يذبح أضحيته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من الذبائح، وهي العقيقة، وهي التي تذبح عن المولود، عن الغلام يستحب شاتان، وعن الجارية يستحب شاة واحدة متقاربان سنا وشبها. قال: ولا يجزئ بدنة أو بقرة إلا كاملة. وهذا فرق من الفروق بين الأضحية والعقيقة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون الأحكام الأضحية كأحكام العقيقة، أو أحكام العقيقة كأحكام الأضحية، إلا في مسائل منها أن الأضحية يجزئ فيها البدنة أو البقرة عن سبعة، صح ولا لا؟ وأما العقيقة فلا تجزئ البدنة ولا البقرة إلا عن واحد. وكذلك من الأحكام المختصة بالعقيقة أنها تكون في السابع من ولادة المولود، والسابع يحتسب يوم الولادة اليوم الأول ولا ما يحتسب؟ بمعنى لو ولد المولود يوم السبت، الأضحية تكون السبت الذي بعده ولا تكون في يوم الجمعة؟ ما تكون في يوم الجمعة، هذا السابع. وأما يوم السبت هذا الثامن، لأن يوم الولادة هذا يوم من الأيام ومعتبر، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي العشرين. ومن أحكامه أنه لا يكسر عظمها استحبابا، استحبا لا يكسر عظمها، وإنما تقطع من المفاصل. وإذا اجتمع في يوم من أيام الأضحية للإنسان أنه هذا اليوم يوم العقيقة ومن أيام التضحية، فإنه يجوز أن يذبح الأضحية عن إيش؟ العقيقة وعن الأضحية جميعا. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى كتاب الجهاد، وبه ختم كتابه، لأن كتابه في العبادات. فذكر أن الجهاد فرض كفاية، وأنه يتعين في بعض الأحوال. إذن الجهاد يكون تارة فرض كفاية، وتارة يكون فرض عين. الأصل أنه فرض كفاية، لكنه يكون فرض عين في ثلاثة حالات: الأولى إذا حضره، يعني إذا حضر الصف، إذا حضر الصف ولو كان الجهاد تطوعا. الأصل أن الإنسان إذا شرع في التطوع يجوز له قطعه، صح ولا لا؟ لكن الجهاد لا. فلو حضر الصف وأراد أن يفر ويرجع فليس له ذلك، ولو كان الجهاد تطوعا. الثالثة من حالات التي يكون فيها فرض عين: إذا كان النفير عاما، يعني إذا استنفر الإمام الرعية للجهاد وجب عليهم أن يطيعوا. فإن كانت الكفاية قائمة فحكمه بالنسبة لأفراد الناس أنه مستحب. وقد سبق معنا في باب صلاة التطوع أن أفضل ما يتطوع به الجهاد ثم العلم ثم الصلاة. وذكر بعض السنن فقال: يسن الرباط، وأقله ساعة، وتمامه 40 يوما. ثم ذكر مسألة الإذن في الجهاد أو في القتال، وذكر اشتراط الإذن في مسألتين أو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى اشتراط إذن المدين لدائنه، والمسألة الثانية اشتراط إذن الوالدين للولد، والمسألة الثالثة وهي اشتراط إذن الإمام. أما بالنسبة المسألة الأولى إذن المدين، وشرطها أن لا يكون اشتراط إذن الدائن للمدين، وشرطها أن لا يكون للمدين رهن محرز أو كفيل مليء. فإن كان له كفيل مليء أو رهن محرز فلا يشترط إذن الدائن. وأما اشتراط إذن الوالدين فشرطه أن يكون مسلمين، فإن كانا كافرين لم يعتبر إذنهما. انتقل بعد ذلك إلى مسألة الفرار من الزحف، وأنه لا يجوز إلا إذا كان الكفار أكثر من ضعف المسلمين فإنه يجوز الفرار. ذكر بعد ذلك مسألة وهي مسألة الأصناف التي لا يجوز قتلها، وذكر منها الصبي فلا يجوز قتل الصبيان ولا النساء ولا الراهب الذي يعتزل الناس ويعتزل القتال ويتفرغ للعبادة. طبعا عبادة على دينه لكنه ليس له علاقة بالشأن العام ولا بالقتال. وكذلك الشيخ الفاني العاجز عن القتال ما يستطيع أن يقاتل، وكذلك الزمن وهو المقعد، وكذلك الأعمى، فهؤلاء لا يجوز قتلهم. لكن المؤلف قيد ذلك بقيدين: القيد الأول أن لا يكون لهم رأي، فإن كان الشيخ الفاني هو الذي يضع خطة الحرب والقتال مع أنه لا يستطيع أن يحمل السلاح لكن هو الذي يستشار، فإنه يجوز قتله. وكذلك إذا قاتلوا، فلو أن المرأة حملت السلاح وكانت جزءا في الحرب والقتال فيجوز قتلها. والأمر الثالث أن يكونوا محرضين على القتال، فإذا كان الراهب يحرض على القتال فهذا يسقط هذه المسألة وهي عدم جواز قتله. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة الإمام، نعم إلى مسألة الأسير. إذا أسر المسلمون أسرى من الكفار فما هو التصرف الذي يجوز معهم؟ ذكر المؤلف أن الإمام يخير فيهم بين ثلاث خيارات: الخيار الأول القتل، والخيار الثاني الرق، والخيار الثالث الفداء، والخيار الرابع المن، يعني العفو مجانا من غير شيء. الأول القتل، والثاني الاسترقاق، والثالث المن، والرابع الفداء. والفداء ذكر له صورتين: الصورة الأولى أن يكون الفداء بمال، أو أن يكون بأسير مسلم. وهل التخيير هنا بالنسبة للإمام تخيير يرجع إلى تشهي وما الرغبة، أو يرجع إلى الأصلح؟ نقول يرجع إلى الأصلح، فيجب عليه اختيار الأصلح. والتخيير في مسائل الفقه على نوعين: منه تخيير مصلحة يجب فيه اتباع الأصلح، ومنه تخيير على سبيل الرغبة والتشهي للإنسان أن يختار ما يريده من الخيارات. فمن يذكر مثالا على كل نوع من الأنواع؟ تخيير يجب فيه اتباع الأصلح مثل إيش؟ هذا المثال تخيير الإمام في الأسرى. طبعا الكلام في قتل الأسرى هو في المقاتلين، أما من لا يجوز قتله من الكفار كالنساء والصبيان والمجانين فهؤلاء يكونون رقيقا بمجرد أسرهم ولا يجوز فيهم القتل وما ذكر. طيب إذن هذا التخيير مصلحي. طيب تخيير على سبيل التشهي للإنسان أن يختار ما يشتهيه، ذكرناه في درس اليوم. لا نعم، يخير الإنسان بين أنساك الحج الثلاثة، صح؟ كذلك يخير في الفدية بين الصيام والإطعام والذبح. لو قال قائل إن هذا الشخص الذي حصل منه المحظور مثل الطيب غني، والأصلح في مثل هذا الأصلح للناس أن يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم أو أن يطعم 6 مساكين، فقال هذا الشخص أنا أريد أن أصوم، ايش رأيكم؟ ها؟ يجوز ذلك لأن المسألة ترجع إلى رغبته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجبات الإمام في القتال، وأنه يمنع المخذل والمرجف، ويوصي الناس بالإخلاص، ويتعاهد الجيش عند المسير، وذكر مسألة الاستعانة بالكفار وأنها لا تجوز إلا للضرورة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من قتل قتيلا فله سلبه، والأموال التي تؤخذ حال القتال يبدأ فيها أولا بالأسلاب، فمن قتل قتيلا فله سلبه، وسلبه قال ما عليه من ثياب وحلين وسلاح وكذا الدابة ونحو ذلك، فهذه من السلب. وأما النفقة والرحل والخيمة فهذه من الغنيمة وليست من السلب. إذن يبدأ أولا بإخراج الأسلاب إلى أصحابها، ثم بعد ذلك تخمس الغنيمة، ولهذا ذكر في الفصل الذي بعده قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب فيجعل خمسها خمسة أسهم. إذن تخمس الغنيمة، الخمس وأربعة أخماس، أربعة الأخماس هذه توزع على الغانمين كل بقدر حصته وسهمه، وأما الخمس فإنه أيضا يخمس خمسة أخماس، أولها لله وللرسول، والسهم الذي يكون لله وللرسول هذا يصرف في مصالح المسلمين، يكون إيش مصرف ومصرف الفيء في مصالح المسلمين، وأما السهم الثاني فللمساكين، والثالث لأبناء السبيل، والرابع سهم لأبناء السبيل وسهم للفقراء اليتامى. ما أدري هذا يبدو لي في سقط، يبدو لي أن هناك سقط. شوف يا شيخ، لأنه سهم لله وللرسول هذا واحد، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وسهم للفقراء اليتامى، وسهم لذي القربى هو الخامس، وعندكم ما ذكر إلا ثلاثة، ثم قال ثم يقسم الباقي. والذي يظهر أن هناك سقط في الكتاب، وأن بعد سهم لأبناء السبيل وسهم لليتامى الفقراء وسهم لذوي القربى، ها؟ ذكر ذوي القربى واليتامى، فقراء اليتامى، ها؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين، نعم، ولليتامى اليتامى الفقراء. إذن يبدو النسخة هذه فيها شيء من السقط. طيب، ثم ذكر أن الباقي بعد هذه الأخماس اللي هو الباقي أربعة أخماس الآن يقسم بين من شهد الوقعة لقصد قتال. ليش قال لقصد قتال؟ يعني سواء قاتل أم لم يقاتل، هناك من يشهد من الجيش ثم لا يحتاج إليه في قتال، واضح؟ فهل يقسم له أو لا يقسم له؟ يقسم له ولو لم يقاتل ولو لم يباشر القتال، لكنه خرج للقتال. طيب كيف تقسم؟ قال للراجل سهم، والراجل ضد الراكب ولا ضد المرأة؟ ضد الراكب. بعض الناس يقولون الراجل يعني يفرقون عن الرجل، لكن المقصود الراجل هو الذي يمشي على رجله ضد الراكب. وأما للراكب فإن كان على فرس عربي فله سهمان، وإن كان على غير الفرس أو على غير الفرس العربي فله سهم واحد له وسهم لفرسه. يعني الذي يكون على فرس عربي له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والذي على غير فرس عربي له سهم له وسهم للمركوب، والذي على غير فرس على غير مركوب أصلا له سهم واحد. ثم ذكر أنه يشترط لمن يسهم له البلوغ والعقل والحرية والذكورية، فإن اختل شرط واحد شرط من هذه الشروط فإنه لا يسهم له لكن يرضخ. ما هو الرضخ؟ قال هو العطاء دون السهم، هذا بالنسبة للغنيمة إذا كانت أموالا منقولة. وأما إذا كانت الغنيمة عقارا فإذا فتحوا بلدا وغنموا أرضها فكيف يتصرف في هذه الأرض؟ قال إذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، إما أن تقسم على الغانمين كما سبق معنا في الأموال الأخرى، أو تكون وقفا على المسلمين، على جميع المسلمين يصرف، نعم تكون وقفا على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يعني من يكون بيده هذه الأرض يؤخذ منه إيش الخراج. طيب الأموال التي تؤخذ من الكفار من غير قتال، القتال عرفناه الغنيمة، لكن الأموال التي تؤخذ من الكفار من غير قتال كالجزية والخراج والعشر إذا اتجر الحربي إلى بلدان المسلمين يأخذ عشر من تجارته، والذمي يأخذ نصف العشر، وكذلك ما تركوه فزعا خافوا وتركوا أمواله، فهذه تكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى صنف من أصناف الكفار، وهم الذين لا يجوز قتالهم. والكفار على نوعين، النوع الأول أهل الحرب، والنوع الثاني أهل العقد. عندنا أهل حرب وأهل عهد، حرب وأهل عهد. وأهل العهد على ثلاثة أصناف: أهل الذمة والمعاهدون والمستأمنون أو المستأمنون. عندنا الذمي والمعاهد والمستأمن. مثال المستأمن هو كافر دخل، كافر حربي دخل إلى بلد المسلمين بأمان، هذا مثال على المستأمن، فهذا لا يجوز التعرض له في ماله ولا في نفسه. وأما بالنسبة للمعاهد فهي دولة من دول الكفار يكون بينها وبين المسلمين معاهدة دولية، فحينئذ رعايا تلك الدولة الكافرة التي جرت معها المعاهدة يكونون معصومين في دمائهم وأموالهم بحكم الهدنة والعهد. وأما الثالث فهو عقد الذمة، والذمي بالتعبير المعاصر هو مواطن في الدولة الإسلامية، يعني خلاص من أهل البلد الإسلامي يخضع لقانون الدولة الإسلامية ويخضع لأحكام الإسلام في القضاء ونحوه، تمام، فهو مواطن في الدولة الإسلامية لكنه يدفع الجزية ويبقى على إيش؟ على دينه، يقر على دينه. فبين المؤلف أنه يجوز عقد الذمة لثلاثة أصناف: اليهود والنصارى والمجوس، هذه ثلاثة أصناف من الكفار يجوز معهم عقد الذمة. واشترط لعقد الذمة أن يكون عاقدها الإمام أو نائب الإمام، فلا يصح عقد الذمة من أحد الناس. ثم بين بعض المسائل المتعلقة بأهل الذمة، وبين أنه يجب الكف عنهم ولا يجوز قتالهم، ولا بد أن يلتزموا بأربعة أمور: الأول إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، وقال المؤلف عن يد كما قال الله عز وجل في كتابه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا لا يجوز أن يوكل الذمي في دفع الجزية، يروح يرسل شخص، بل يدفعها بنفسه ويكون عليه الصغار. ولهذا ذكر الفقهاء عندنا في المذهب أنه يطال وقوفهم وتجر أيديهم، يعني لا تؤخذ منهم بتعزيز وتكريم. الثاني أن لا يذكر دين الإسلام إلا بخير. الثالث أن لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. بعض أصناف أهل الذمة كالنصارى يستحلون الخمر في دينهم، يعني يعتقدون جوازها في دينهم، فإذا شربوا الخمر سرا ولم يجاهروا بها فهؤلاء لا يتعرض لهم ولا يمنعون من الخمر، يعني من شرب الخمر سرا لا من المتاجرة ولا من المجاهرة بها، فهذا يمنع. ثم ذكر أن الجزية لا تجب على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا فقير عاجز عنها. ثم ذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بأهل الذمة، وأنه يلزمهم التميز عن المسلمين ويمنعون من ركوب الخيل ومن حمل السلاح ومن بعض المسائل التي فيها تعزيز لهم وتكريم، وكذلك يمنعون من إظهار المنكر ومن إحداث كنائس في بلدان المسلمين لا من بقاء كنائسهم، يعني كان لهم كنائس باقية وفتحت البلد فيتركون على كنائسهم، لكن لا يجوز أن يحدثوا كنائس جديدة ولا أن يجددوا الكنائس إذا انهدمت. نعم. وهذا الذي عليهم. وأما الذي على الإمام فعلى الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم. ثم ذكر المؤلف في الفصل الأخير ما ينتقض به عقد الذمة، وذكر عدة أمور، منها إذا أبى الذمي بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكم الإسلام في القضاء أو قاتل المسلمين أو زنى بمسلمة أو تزوج مسلمة باسم النكاح أو قطع الطريق أو تجسس أو آوى جاسوسا أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه فإنه ينتقض عهده دون ذريته، فحينئذ يخير الإمام فيه كالأسير الحبي. وحينما يفعل هذا الذمي فإنه ينتقض عهده هو، وأما عهد نسائه وأولاده فيبقى على ما هو عليه. ما معنى يخير فيه الإمام كالأسير الحربي؟ يعني يخير بين ثلاثة خيارات، إما القتل أو أربعة خيارات، إما القتل أو الفداء أو الاسترقاق. ثم قال ويحرم قتله إن أسلم. فإذا أسلم الذمي ودخل في الإسلام حرم قتله ولو كان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي ذكر فيه رحمه الله تعالى أحكام العبادات بشكل مختصر وموجز، وذكر فيه مسائل الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج والجهاد. والكتاب في الحقيقة كان يحتاج منا إلى شرح أكثر بسطا وأكثر توسعا وأكثر دقة من هذا، ولكن الوقت ضيق، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكر فائدة وأن يكون خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.